لا عيب مرة ما دام تزوجت مرة خلاص دي رايحة فين يعني. الله، هي أختك أشرف من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش أمنا خديجة كانت متزوجة؟ ها؟ حتى أنها هي أول أم للمؤمنين، حتى قال كثير من العلماء هي أم المؤمنين وأم النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام مش مؤثر يوم فيكم لكن ما يهمش، المهم انا اتكلم خلاص ما دام انتم عايزين درس اديكم درس. فام هذه الام الرحيمه، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله له ان يتزوج من تكبره سنا ب 15 عاما وعنده 25 كان عندها كام؟ 40 سنه. هو كان يريد، الله يريد له، لان بعد سبحان الله عمر معين، بعد عمر معين سوف تاتيه الرساله. وبالله عليك عايز زوجة تنكد عليه للنهار، أنا عايز أسورة، عايز خاتم، ولا عايز زوجة في صورة الأم؟ عايز أمومة ولا عايز زوجية؟ عايز أمومة. كانت خديجة هذه الأم. أول ما جه من الغار لو كان عنده زوجة عندها 20 سنة، ده نزل علي وحي وقال أنا جبريل وقال أنت رسول هذه الأمة، والتزمني ويعني ضغطني إلى صدره 3 مرات حتى كادت أن تزهق روحي وتختلف أضلاعي. لو زوجة من العشرينيات تقول له يا راجل واحد يقعد طول شهر رمضان في الجبل لوحده فوق، وتجي ما طبعا أكيد يجي لك عفريت ويجي لك بتاع غريب. أول أمنا خديجة ما ردت، قالت لا والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ أظهرت أفضل ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، والله أنا إيه أخذك عند الخبير ابن عمي ورقة، ورقة ابن نوفل دارس وعارف. أول ما حكى له قال والله هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ووددت أن أكون حيا عندما تجهر بدعوتك فأنافه عنك وأكون عند أقدامك وعندما يخرجوك قومك. فالرسول تعجب، هو فطرته سليمة ويظن أن الفطرة السليمة سوف تتلقاها فطر إيه؟ سليمة، لا يظن أن القوم فيهم أبو جهل وأبو لهب.